قال الإمام النسائي رحمه الله: باب موضع الإبهامين عند الرفع. وقال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحازي شحمة أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: موضع الإبهامين عند الرفع، يعني عند رفع اليدين. موضع الإبهامين عند رفع اليدين، المقصود من ذلك أنهما يعني تكادان تحاذيان شحمة الأذنين. وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه. والمراد بذلك ما كان بأسفلهما، يعني القطعة الرقيقة اللينة التي في أسفل الأذنين، هذه هي المراد. وهذا يتفق مع الحديث المتقدمة عن مالك بن الحويرث أنه حتى يحاذي فروع أذنيه، والمراد بذلك أعالي الفروع، هي الأعالي، أعالي الأذنين. وإذا كانت الإبهامان تكاد أي تقرب أن تحاذي شحمة الأذنين، فإن الأصابع تحاذي أعلى الأذنين أو أعالي الأذنين. فهو متفق مع ما تقدم من ذكر الرفع حتى محاذاة فروع الأذنين، يعني هذا الحديث موافق لما جاء في الحديث المتقدمة من جهة رفع اليدين. وهذه إحدى الحالات التي ترفع اليدين إليها، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها حذو المنكبين، فحذو الأذنين وحذو المنكبين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من رواية عنهم. ومن طريقه روى حديث صحيفة همام منبه، أو حديث صحيفة همام منبه التي أوردها في مواضع كثيرة من صحيحه، فإنها كلها بإسناد واحد، وهي من طريق شيخه محمد بن رافع هذا. وكما قلت خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، فهو من جنس إسحاق بن راهوية الذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. حدثنا محمد بن بشر وهو الكوفي، وهو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثقة حافظ. الأول ثقة عابد اللي هو محمد بن رافع. محمد بن بشر ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا فطر بن خليفة وهو صدوق رمي بالتشيع، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي، وهو ثقة أرسل عن أبيه، روايته عن أبيه مرسلة، وأخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وسبق أن مر بنا بعض الحديث أو حديثان من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه وعرفنا أنها مرسلة، لكن قد جاء ما يعضد هذه الروايات التي جاءت عنه فيما يتعلق برفع اليدين، مثل حديث مالك بن الحويرث، فإنه دال على ما دلت عليه حديث وائل بن حجر فيما يتعلق بالنسبة لرفع اليدين. قال رفع اليدين، والشيخ الألباني وضع هذا الحديث ضمن الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي، وما يظهر لي يعني وجه إدخاله، لأن الحديث الذي قبله والذي من طريق عبد الجبار بن وائل والذي ذكره في جملة الصحيحة هذا من جنسه، يقول هذا من جنسه، وأيضا له شاهد كما أن لذاك شاهد، لهذا شاهد كما أن لذاك شاهد، الذي هو الذي تقدم في الدرس الفائت. قال رفع اليدين مدى، وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مدا ويسكت هنيها ويكبر إذا سجد وإذا رفع. ثم ورد النسائي هذه الترجمة يرفع اليدين مدا، يعني عندما يرفع الإنسان يديه للتكبير فإنه يرفعهما ويرفعهما مدا، والمد إما أن يراد به أنه يبالغ في الرفع، أو يراد به أن اليدين تكون ممدودتان، تكون يعني ممدودتين، يعني ما تكون يعني عندما يرفعهما يعني مقبوضة، أو وإنما تكون ممدودة الأصابع، تكون ممدودة الأصابع. فهذه الترجمة رفع اليدين مدى إما أن يراد بها المبالغة في الرفع، أو يراد بها رفع أو مد اليدين عند رفعهما بالتكبير، مد اليدين مد يعني مد الأصابع، يعني ما تكون مقبوضة وإلا تكون يعني مخفوضة، وإنما تكون ممدودة. وأورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وقد تركهن الناس، كان يرفع يديه مدا ويسكت هنيها، وإذا سجد ويرفع إذا ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع. فقوله يرفع يديه مدا هذا هو المقصود بالترجمة، والمراد منه أنه يرفع يديه عند التكبير، يعني عند افتتاح الصلاة، ومثل ذلك عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول كما عرفنا في الدرس الماضي. ويسكت هنيها، قيل أن المراد من ذلك هو السكوت عند افتتاح الصلاة، يعني بعد التكبير، يعني في الصلاة الجهرية، فإنه يسكت ويأتي بدعاء الاستفتاح، ويأتي بدعاء الاستفتاح. وأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ما يقوله في سكوته يعني في هذه الحال، وأخبره بدعاء الاستفتاح، وأنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح ويكبر عند السجود وعند الرفع، يعني أنه عندما يسجد يكبر وعندما يرفع يكبر. قد جاء في بعض الأحاديث أنه يكبر عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع طبعا، ويستثنى من ذلك الرفع من الركوع فإنه لا تكبير فيه وإنما فيه التسميع، وما عدا ذلك جميع الحركات أو جميع ما يذكر عند الانتقال هو التكبير، ما يؤتى به عند الانتقال هو التكبير، إلا في موضع واحد وهو القيام من الركوع، فإنه يؤتى بالتسميع سمع الله لمن حمده. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة محدث ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، حدثنا يحيى حدثنا يحيى وابن سعيد القطان وهو محدث ناقد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا وهو هو الذي قال فيه الذهبي هو وعبد الرحمن بن مهدي أنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما يصيبان الهدف إذا اتفقا على جرح شخص. عن ابن أبي ذئب. عن حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وثقة فقيه فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن سمعان قال حدثنا سعيد بن سمعان وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم أبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة. إيش؟ البخاري. هو البخاري في جزء القراءة. نعم. البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فرض التكبيرة الأولى. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي فرض التكبيرة الأولى. فرض التكبيرة الأولى يعني أنها فرض لازم، وذلك أن الصلاة لا تنعقد إلا بها، ولا يكون الإنسان داخلا بالصلاة إلا بهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام. وتسمى تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها دخل في الصلاة بإتيانه بها، ويحرم عليه بعدها ما كان حلالا له قبلها، لأنه قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة له أن يأكل ويشرب وله أن يمشي وله أن يتكلم مع غيره وله أن يلتفت وله أن يتصرف التصرفات التي يسوغ له أن يتصرفها. فإذا حصل منه التكبير فإنه يحرم عليه. وتكبيرة الإحرام هي مثل النية في الإحرام في الحج، يحرم عليه عند الإحرام وعند نية الإحرام ما كان حلالا له قبلها. وقد جاء في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني أن الإنسان يكون دخل بها وحرم عليه بالدخول بها أي الصلاة ما كان حلالا قبل ذلك، وذلك بالتكبير. وتحليلها التسليم، هذا التحريم وهذا الامتناع الذي يكون والإنسان يصلي ينتهى منه بالتسليم، فإذا وجد التسليم يعود الإنسان إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام، فله أن يتكلم وله أن يلتفت وله أن يشرب وله أن يأكل وله أن يخاطب غيره، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكما قلت يقولون في تعريف الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فبدايتها تكبير ونهايتها تسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتكبيرة الإحرام فرض ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وإذا وجدت تكبيرة الإحرام عند ذلك دخل الإنسان في الصلاة، وبدونها لا يكون الإنسان دخل في الصلاة. وقد أورد في حديث أبي هريرة وقد أورد في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث مشهور بحديث المسيء في صلاته، مشهور بحديث المسيء في صلاته، لأنه ما أحسن في صلاته وما أصاب في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وأمره بأن يعيد الصلاة وأنه لم يصلي. ولما قال له والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، علمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، إيش اللفظ من أول متن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجاء إلى النبي وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن صلاته التي صلاها غير معتبرة، ولهذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن قوله فإنك لم تصلي يبين بأن صلاته الماضية أنها غير معتبرة، ولو لم يقل فإنك لم تصلي فيقول إني قد صليت، لو لم يقل له فإنك لم تصلي إذا قال ارجع فصلي فيقول قد صليت، لكنه قال له إن أو أرشده إلى أن صلاته التي صلاها غير معتبرة، فرجع وصلى كما صلى، ثم جاء وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء إليه، وفي كل مرة يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. وفيه دليل على أن الإنسان إذا تكرر دخوله ومجيئه إلى مكان معين يأتي إليه ثم يذهب ثم يرجع فإنه يسلم في كل مرة، لأن هذا تكرر منه السلام ثم يذهب فيصلي ثم يأتي فيسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. ففي هذا تكرار السلام في المجلس الواحد، إذا ذهب الإنسان ورجع إليه فإنه يسلم مرة أخرى، ولا يكفي سلامه الأول الذي حصل قبل ذهابه منه، وإنما في كل مرة يأتي ويسلم كما فعل هذا الصحابي، ورد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام السلام عليه. وعندما فعل هذا 3 مرات، وهو ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أنه يعني كأن لعله حصل منه خطأ في تلك المرة، فحصل منه استعجال أخل في الصلاة، ولكنه كان على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة وصلاته على هيئة واحدة، فعند ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، حلف وأقسم بأنه لا يعرف غير هذا، وأن هذا هو الذي يعرفه من كيفية الصلاة وطريقة الصلاة، وطلب منه أن يعلمه. وهذا الذي حصل منه من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يعيد 3 مرات ثم بعد ذلك يأتي ثم يحلف بأنه ما يعرف إلا هذا ويطلب التعليم، لا شك أنه عندما يعلم سيكون لذلك التعليم وقع في نفسه، وسينتبه جيدا لتلقيه، لأن كونه فعل ذلك 3 مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بعد ذلك يحلف بأنه لا يعرف غير هذا ويطلب التعليم فيعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أن التعليم بعد هذه الأمور أن فيه رسوخ وفيه تمكن من الأخذ والتلقي، ما دام أنه سبقه هذه الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث التي هي فرض التكبيرة الأولى. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني معناه أن الإنسان يدخل في الصلاة بالتكبير، فالتكبير أمر لازم، وهي أول فروض الصلاة، أول أركان الصلاة، لأن الدخول يكون بها، فهي أول فرض يكون في الصلاة، يعني عند إيقاعها وتنفيذها، فإن أول فرض فيها هو التكبير الذي هو الدخول، تكبير الدخول في الصلاة الذي هو الإحرام الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت تحريمها التكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا استدل به بعض العلماء على أن قراءة الفاتحة ليست بلازمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد يتيسر مع القرآن غير الفاتحة، مع الإنسان من القرآن غير الفاتحة، لكن جاءت الأحاديث الخاصة الدالة على تعين قراءة الفاتحة وعلى لزوم قراءة الفاتحة، فدل على أن ما جاءت به السنة من بيان لزومها أن هذا هو المتعين. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر معك من القرآن على يعني إما ما بعد الفاتحة، أو يكون في حق الإنسان الذي ما تعلم الفاتحة، يعني قبل أن يتعلمها إذا كان يحفظ شيئا فإنه يؤدي الصلاة به، لكن يتعين عليه أن يأتي بسورة الفاتحة، أي أن يحفظها وأن يتعلمها، لأنها مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقد جاءت الأحاديث الدالة على فرضها ووجوبها ولزومها، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي متعينة و ثم اركع حتى تطمئن راكعة، يعني معناها أنه يطمئن في ركوعه، يعني ما يكون هناك استعجال، وإنما يكون فيه اطمئنان في هذه الأفعال التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع يعني ركوع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه على الشيء الذي رآه أخل به، وهو هذه الأفعال، وأنه لم يطمئن فيها بل كان مستعجلا، فنبهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن يطمئن في هذه الأفعال، ولم يعلمه الأمور الأخرى التي هي التشهد والجلوء والسلام وما إلى ذلك، ولعله لم يكن مخلا في تلك، وإنما أخل في الركوع وفي القيام وفي السجود وفي الجلوس، يعني بعد السجود اللي هي بين السجدتين، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاطمئنان في هذه الأفعال، إلى الاطمئنان في هذه الأفعال، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كل ركعات الصلاة تعمل فيها مثل ما عملت في هذه الركعة. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في بيان كيفية الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالاطمئنان بها. وفيه أن الإنسان إذا ما أطمأن في أفعاله الركوع والسجود والجلوس والقيام أنه لا يعتبر مصليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لم تصلي، يعني ما وجدت منك الصلاة المشروعة المطلوبة المفروض التي تحصل براءة الذمة بها. فأرشده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد هذا الترداد وبعد حلفه بأنه لا يحسن غير ذلك. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى وهو الملقب الزمن محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو رفيق محمد بن بشار الذي اتفق معه في سنة الولادة وسنة الوفاة واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ واتفق في كونهما جميعا من أهل البصرة ولهذا قال عنهما الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة وهم من أهل البصرة واشتركا في الشيوخ والتلاميذ فصار كفر سيريهان. حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره قريبا. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري وهو المصغر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة بخلاف أخيه المكبر الذي هو عبد الله فإنه ضعيف. عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما أخوه عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب فهو ضعيف. فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه كيسان بن سعيد المقبري وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم ذكره. قال القول الذي يفتتح به الصلاة. وقال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله فقال لقد ابتدرها 12 ملكا. ثم ورد النسائي القول الذي يفتتح به الصلاة يعني الدعاء الذي يفتتح به الإنسان صلاته. إذا قال الله أكبر قل الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقد أورد فيه حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل خلفه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال من قائل هذه الكلمة فقال رجل أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت 12 ملكا لقد ابتدرها 12 ملكا يعني كل واحد يبادر إلى كتابتها ويسارع إلى كتابتها. فهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء في افتتاح الصلاة ويدل أيضا على أن الكلمة تطلق على الكلام لأن قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أطلق عليها أنها كلمة لأن الكلمة تأتي يراد بها الكلام. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث ومثل الحديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلاها باطل. وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمراد بالكلمة هنا الكلام وليس مراد بها كلمة واحدة مفردة. ولهذا يقول ابن مالك في أول الألفية: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، الكلمة قد يقصد بها الكلام ويراد بها الكلام. ولهذا يقال فلان ألقى كلمة، والمراد بالكلمة كلمة طويلة وليست كلمة واحدة لفظا واحدا يقال لها كلمة. فالكلمة تأتي كما تأتي للفظة مفردة واحدة الكلام، فتأتي أيضا يراد بها الكلام، ومن مجيئها مرادا بها الكلام هذا الذي في هذا الحديث: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مفردا واصيلا. قال: من قائل هذه الكلمة؟ من قائل هذه الكلمة؟ يعني الكلام الذي قيل، وهو ليس كلمة واحدة لكن الكلمة يراد بها الكلام. ثم أيضا فيه بيان عظم شأنها، وأن هذا أو أن الاثني عشر ملكا يبتدرونها، كل واحد منهما يبادر إلى كتابتها، كل منهم واحد منهم يبادر إلى كتابتها. لقد رأيته قال يعني لقد ابتدرها 12 ملكا. لقد ابتدرها 12 ملكا، يعني كل واحد يبادر إلى كتابتها، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه ما ترك ذلك منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. تريد المتن؟ نعم. عن عون بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله. فقال: لقد ابتدرها 12 ملكا. قال: أخبرنا محمد بن وهب. أخبرنا محمد بن وهب الحراني. أخبرنا محمد بن وهب الحراني هو صدوق. نعم. صدوق أخرج له النسائي. النسائي وحده. أخرج له النسائي وحده. محمد بن وهب الحراني صدوق أخرج له النسائي وحده. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهناك محمد بن سلمة آخر، وهو الجملي المرادي، وهو ثقة وهو متأخر عن هذا، وهو الذي يروي عنه النسائي مباشرة. إذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي فالمراد محمد بن سلمة المرادي، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه بواسطة فالمراد به هذا الذي معنا الذي هو الحراني، محمد بن سلمة الحراني. عن أبي عبد الرحيم. عن أبي عبد الرحيم، ويكون يشتهر بها خالد بن أبي يزيد الحراني، خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو مشهور بكنيته أبي عبد الرحيم، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي. حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة. حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله هو ابن أبي أنيسة، هذه قالها من دون أبي عبد الرحيم، لأن أبا عبد الرحيم لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، بل ينسب شيخه كما يريد. لكن أبا عبد الرحيم أتى بزيد فقط عند روايته عن شيخه ولم ينسبه، فمن بعده من بعد أبي عبد الرحيم هو الذي أتى بهذه النسبة وذكرت بقوله هو، حتى لا يظن أنها من التلميذ، لأنه لو لم يأتي هو لظن أنها من التلميذ، والتلميذ ما نسبه، وإنما أتى به بلفظ مفرد الذي هو زيد، ومن دونه أراد أن يوضح لكنه أتى بكلمة هو الدالة على أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. عن عمرو بن عبد الله عن عون بن عبد الله عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والأربعة نعم خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وأن وفيها ما في التي قبلها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له من قال هذه الكلمة وقال أنا قال عجبت لها ثم قال كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. يعني قال كلمة معناها يعني معنى هذه الكلمة فتحت لها أبواب السماء يعني معناها أن الكلمة هذه لم يتقن اللفظ ولكنه أتى بمعناها أتى بالمعنى فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركت ذلك ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن شجاع المروذي محمد بن شجاع المروذي بتشديد الراء والمراد بالمروذي نسبة إلى مرو الروذ ويقال المرو الروذي مرو الروذي ويؤتى بها مختصرة فيقال المروذي وهي نسبة إلى بلد أو إلى مدينة اسمها مرو الروذ وقيل لها مرو الروذ حتى تتميز من مرو الشاهجان مرو الشاهجان التي ينسب إليها مروزي ينسب إليها فيقال مروزي وأما مرو الروذ فينسب إليها فيقال المروذي وأكثر النسب تأتي المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان وهما بلدان متقاربان قيل إن بينهما 40 فرسخة فينسب إلى مرو الشاهجان المروزي وينسب إلى مرو الروذ المروذي. ومحمد بن شجاع شيخ النسائي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي حدثنا إسماعيل وابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي وهو ثقة ثبت إمام خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ومشهور بابن علية. عن حجاج وهو ابن أبي عثمان الصواف حجاج ابن أبي عثمان الصواف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عون بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.